إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه في هذه الآية بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهل يجوز لنا أن ننسب الحياء إلى الله؟ هذه الآية فيها ما يشعر بهذا، إذا كان الله لا يستحي من ضرب المثل فهذا يعني أنه يستحي من أشياء أخرى، أليس كذلك؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث فقال إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما له صفرة، يبقى إيه؟ حيي ويستحي، فهل يجوز أن ننسب الحياء إلى الله؟ وقد قلنا إن الحياء تغير وانكسار يعتري النفس، وبالطبع هذه أمور محالة على الله مما لا شك فيه، يمنعها من فعل قبيح أو قول قبيح. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن الحياء إذا نسب إلى خلق الله أخذ بأوله وآخره، يبقى يبدأ بتغير وانكسار كما قلنا وينتهي بصرف النفس عن فعل القبيح وقول الله القبيح. قالوا أما إذا نسب إلى الله فيراد آخره، يراد أن الله لا يقول قبيحا ولا يفعله قبيحا، وسيبك أنت من حتة بقى تغير وإيه وانكسار، يبقى إذا نسب إلى الله أريد به إيه آخره، أن الله لا يصدر منه القبيح لا قولا ولا إيه ولا فعلا، وأما ما إذا نسب إلي فيراد به أوله ويراد به إيه ويراد به آخره. هذا قول قاله بعض أهل العلم، وأحب منه إلى نفسي أن يقال إن الحياء كما يقول علماء السنة والسلف الصالح إن الحياء حياء يليق بمن نسب إليه، بمعنى أنني أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. الله أثبت لنفسه وأثبت له رسوله أنه يستحي، يبقى يستحي. كيف يستحي؟ أنا لا أقول بقى لا أوله ولا إيه ولا آخره، أقول حياء يليق به ها سبحانه إيه وتعالى. إذا أنا أثبت، وبالطبع أنا أنفي أن يكون الحياء في الله كما هو فينا، وأفوض علم هذا لله فأقول حياء ها يليق به سبحانه وتعالى، وتدخل هذه الصفة ضمن الصفات المتشابهة التي ينبغي أن تؤخذ من خلال أمور ثلاثة لكم نبهنا عليها ونسأل الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها: الإثبات والنفي والتفويض. الإثبات فنثبت لله ما أثبته لنفسه، والنفي ننفي أن تكون الصفة فيه كما هي فينا، ونتذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء. التفويض نفوض علمها وحقيقتها لمن؟ لله رب العالمين. وهكذا يقال في الحياء، ولكن أنا ذكرت لكم وجهة نظر من قالوا إن الحياء في حق الله يراد به إيه آخر الحياء، آخره إيه لا يقول قبيحا ولا يفعل إيه، هذا حق في حق الله، ولكن أنا ينبغي أن أخذ هذه الصفة ضمن الصفات المتشابهة كما قلت: أثبت لله ما أثبته لنفسه، أنفي عن الله أن تكون الصفة فيه كما هي فينا، وفوض حقيقة علمها لمين؟ لله رب العالمين. ومخالفة أي شيء من هذه القواعد الثلاث تجعلك إما فاسقا وإما كافرا والعياذ بالله، وهذه كارثة. فأنا لو نفيت عن الله ما أثبته لنفسه فأكون من المعطلة النفاة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، ولو جعلت الصفة في الله كما هي فينا كنت من هذه الفرقة الكافرة وهم المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، ولو أنني أولت هذه الصفات كنت من الفسقة الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن أقول الله يستحي، نعم أقول هذا لأنه أثبت لنفسه هذا وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال ما ذكرناه آنفا. الله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. أولا ما هو المثل؟ أولا ما هو الايه المثل؟ المثل أنك تذكر شيئا غير واضح في ذهن من تحدثه لتمثله وتحاكيه بشيء واضح حتى يتضح له المعنى. إذن المثل كما قال أهل العلم يشتمل على أمرين وعلى قضيتين، قضية قد لا تكون واضحة أو قد تكون واضحة ولكننا نريد لها مزيدا من الإيضاح، هذه قضية، وقضية هي في الأصل واضحة بينهما رابط وشبه، بينهما إيه؟ رابط وشبه. فأذكر لك القضية الواضحة لتتضح لك الإيه؟ الأخرى، لتتضح لك الإيه؟ الأخرى. ولذلك ابن القيم في كتابه الطيب أعلام الموقعين ويتكلم عن المثل يقول الناس يحتاجون إليه في كثير من الأحيان، الأمور لا تتضح إلا إذا مثلت للناس، أليس كذلك؟ فيقول الناس يحتاجون إليه إذ أن النفس تستوحش الغربة والإبهام، يعني نجي شيء غريب مبهم النفس ما تأنس به، وهي تأنس، هذا صحيح، وهي تأنس بالشيء الواضح الظاهر البين، يبقى أنت عايز شيء واضح والظاهر وبين. ولذلك لما تأتي إلى قضية أنت لا تفهمها أنا أضطر إلى أن أسوق لك مثلا حتى تفهم. قد تكون القضية واضحة بالنسبة لغيري ولكنها غير واضحة بالنسبة لك، فأحتاج إلى أن أضرب لك المثل. ومن هنا كما أن المثل يشتمل على قضيتين فكذلك في قضية المثل يكون هناك طرفان، الطرف الممثل والطرف الممثل له. الطرف الممثل انا هضرب المثل باسم الممثل، وانت اللي هضرب لك المثل باسمك الممثل له، مش كده؟ يبقى تشتمل ايضا على طرفين. خد بالك بقى من اللي هقوله، الممثل اللي هيضرب المثل لابد وان يكون عالما والا لن يصح ضربه للمثل، لابد ان يكون عالما. ليه؟ ما ديش اجي علشان امثل لك بشيء واضح، لا، امثل لك بشيء قد يكون اكثر ابهاما من الشيء الذي اريد ان اوضحه لك، مش كده؟ هذه قضية، هذه قضية. تيجي تقول لي الغول عامل ازاي، اقول لك زي الاشكيف، ايه رايك؟ قول لي انت فهمت ايه بقى؟ ده دليل على جهلي، انا جئت الى شيء مبهم فوضحته بشيء ايه ده اكثر منه ابهاما ابهاما، خلاص. فيقول لك الغول عامل زي الاشكيف، لا انت فاهم الاولانيه ولا انت فاهم الثانيه، صح كده؟ يبقى انا كي اضرب المثل لابد ان اكون عالما، عشان اكون عالم يبقى رقم واحد الشيء اللي همثل به ينبغي ان يكون واضحا لك. واضحا لك. اثنين، تربطه بالشيء الذي غير واضح عندك، يربطه به رابط، مش كده ولا ايه؟ والا همثل لك، انت عايز تفهم شيء اتي لك بشيء اخر لا علاقة له بالشيء الاول، لا علاقة له بالشيء بالشيء الاول، خلاص ما يكونش في بينهم شبه ولا رابط على الاطلاق. صحيح الشيء اللي بتقول لك الثاني قد يكون واضحا، لكن ما فيش بينهم شبه. فتيجي تقول لي مثلا، اقول لك اهو او امثل لك، اقول لك يا اخي سبحان الله انا شفت طائر غريب، تقول لي عامل زي ايه؟ اقول لك همثلك. انا دلوقتي بكلمك عن ايه؟ عن طائر غريب، مش كده؟ تقول لي عامل زي ايه؟ اقول لك انت شفت السفينة؟ تقول لي اقول لك عامل زي السفينة. انت صحيح السفينة ده شيء واضح في ذهنك تماما، مش كده؟ لكن في رابط بينها وبين طائر؟ ابدا. طب اقول لك مثلا عامل زي الحدايه، مش كده؟ عامل زي الغراب، عامل زي النسر، عشان يكون في رابط بينهما. ولذلك اهل الكفر كانوا اضل من الانعام، اضل من الانعام. ليه؟ لانهم حبوا يضربوا الامثال لله فاساءوا ضرب المثل. خلاص، هم عايزين يمثلوا زي ايه؟ جم في قضية الربا، الله حرم الربا، فراحهم قايلين انما البيع مثل الربا، وبالطبع لا مثلية بينهما، لا مثلية بينهما. ليه؟ المشتري بيجي يقولك بعني، والربا بقى يقولك اقرضني، الاثنين يركبوا على بعض؟ ابدا. يبقوا بهايم ولا مش بهايم؟ يبقوا بهايم. صح كده؟ يبقى لا رابطة بينهما، لا رابطة بينهما. يجي يقول لك ايه في قضية الاكل والذبح والتذكية، اعترضوا على النبي، ضربوا له المثل، وضربوا له مثل، قالوا له بقى اللي نمسكه بايدينا ونروح مخلصين عليه ناكله، واللي يموته ربنا ما ناكلوش، ده ينفع؟ الاولى ناكل ايه؟ انا اسالك اهو بقى، اجاوبني بقى اهو، الاولى ناكل ايه؟ خلاص. فكان وجهة نظرهم كده، الاولى اللي ياخد روح ربنا، ده اللي مارس قبض الروح مين؟ الله. يبقى هو ده اللي ناكله، واللي بايدينا يبقى هو ده اللي ملاكلوش. وعشان كده كانوا بيعمدوا الى اكل الميت. الميت ابو برد مثلا، مش كده؟ بمثله خد بالك، فيجيبوا شيء ويقيسوا عليه شيء اخر. طبعا هذا كلام في منتهى الغباء. ولذلك ربنا قال انظر كيف ضربوا لك الامثال إيه؟ فضلوا. بهايم ولاد بهايم، مش فاهمين حاجه، فضل لاهل جهل. يبقى أنا علشان رقم واحد اضرب مثل، يبقى ينبغي ان اذكر الشيء الواضح، ما جيبش شيء مبهم. اثنين، لابد ان يكون هناك رابط بين المثل اللي انا جايبه وبين الشيء المبهم اللي انا عايز اوضحه. يبقى في بينهم ايه؟ رباط. يبقى في بينهم رباط. لو انا حققت ده وضربت لك المثل وما فهمتش، تقعد طاعت على نفسك. اذا كان الشيء واضح او ما فهمتوش امال هتفهم امتى سعادتك بقى. ولذلك ابن كثير يقول قال بعض السلف اذا ضرب لي المثل فلم افهم حق علي ان ابكي على نفسي لان الله قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يوم لما تيجي ما تفهمش يبقى لا عقل ولا علم. ولذلك في مرة عاد تضرب لواحد الأمثلة وانزله إلى أقول لك إيه مضروب وكل ما ضرب له مثلا برضه مش فاهم مش فاهم فتتحمر بقى أعمل إيه بقى سبحان الله. فقلت له إذا تغلق عليك بابك وتقعد إيه تبكي على نفسك لأنك إن شاء الله مش هتفهم حاجة في حياتك أبدا مش هتفهم حاجة أبدا. يبقى أنا بقول الطرف الآخر إذا أنا بقى كنت عالم واستخدمت المثل صح صح وما فهمش تبقى المشكلة فيه. ولذلك كان يخرج أهل الكفر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم لبعض يقول ماذا قال آنفة هو كان بيقول إيه طب التشميم طب يعني إن طب المشكلة على ذنب النبي إيه الكلام باين واضح أنت مش فاهم ده موضوع تاني. الامر الثالث الهام اللي ينبغي انك تلتفت اليه انه لا يجوز لك ان تضرب مثلا لعالم لان العالم الاصل فيه الفهم انه فاهم عارف. المثل ده انا بضربه لمين؟ للعوام اللي الامور غير متضحة عندهم. ولذلك لا يجوز حينما يأتي الله سبحانه وتعالى فيشرع أمرا تروح ضارب مثل لله تقول يا ربي طب انت عملت دي ليه طب ما هي زي مش عارف ايه زي ايه زي ايه زي ايه فكأنك تتهم الله بالجهل زي أهل الكفر كده. ولذلك ربنا يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انت اللي ضرب لك المثل شو تضرب انت لله مثل وانا اكلمك اقول لك الله سبحانه وتعالى فعل كذا تقول لا طب ما هو كذا زي كذا وليه ما يبقاش كذا يا اخي ربنا ده مش الله حالك كده هو ادرى واعلم فما تجيش تتفزلك وتضرب لله ليك الامثال. ودي مصيبة بيقع فيها كثير من الناس يبقى انا براعي مثل هذه الامور حينما استقبل شرع الله فلا اتفلسف واضرب الامثال لله فالله لا يحتاج الى ضرب المثل الذي يحتاج الى ضرب المثل نحن لاننا لا نعلم فنحتاج الى ضرب المثل واما الله فهو يعلم فلا يحتاج منا الى ضرب الامثال. تذكر الايه دي فلا تضربوا لله الامثال إن الله يعلم وأنتم إيه وأنتم لا تعلمون. ده فيما يتعلق بقضية الإيه المثل. ولذلك تجد أن القرآن استخدم كثيرا من الأمثال كده مثل كلمة طيبة كإيه كشجرة طيبة ضرب الله مثلا إيه عابدا مش كده ويجي القرآن بقى مليء وتمشي تتتبع ومن هناك من ألف كتاب سماه الأمثال في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم نفس الأسلوب فضرب كثيرا من الأمثال. والمثل المؤمن كمثل الأترجة ومثل الجليس الجليس الصالح والجليس السوء مش كده وهكذا وهكذا ومثل القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة وخذ من دكتير. والعرب كانت حريصة على أن تضرب الأمثال وتجد في كلام العرب ملايين من ضرب الأمثال حتى العجم. يعني انتوا عارفين كتاب اللي هو كتاب كليلة ودمنا ده مئات وعشرات من الأمثال فيه وهو أيضا كتاب أصلا عن الأعاجم. وده ليه؟ لان قضية ضرب المثل دي قضية ثابتة عند كل أهل اللغات، لأن ما من واحد عند أي قوم وعند أهل أي لغة إلا ويحتاج في كثير من الأحيان إلى إيضاح، ولا طريق إلى الإيضاح إلا عن طريق ضرب الإيه؟ ضرب المثل، إلا عن طريق ضرب الإيه؟ ضرب المثل. ومن هنا بقى لما جاء الله فضرب الأمثال كما قلنا بقى بالعنكبوت والذبابة والبعوضة، طلع أهل الكفر في تضارورة وإزاي وربنا يضرب الأمثال؟ أنتم ما بتفهموا، أنتم ما بتفهموا، ما لابد نضرب الأمثال لأنه بيخاطب أناس ها الأصل فيهم قلة الإيه؟ العلم والفهم، فلابد أن يفهم، فلابد أن يفهم. فقال الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، كلمة ما ها هنا بمعنى أي، يعني أي يضرب إيه؟ أي مثل، بعوضة فما فوقه، بعوضة أو أكبر من كده خلاص. وكلمة ما بقول بتعني إيه؟ أي. ومن هنا أقول لك حاجة سريعة عشان تلتزق هذه أو تلتزق هذا المعنى في ذهنك، يقول أنت لو جئت عندي مثلا ودخلت مكتبتي وقلت لي أعطني كتابا خلاص، فرحت أين وأحضرت لك كتابا مثلا في علم أصول الفقه، يجوز لك عند العرب بقى يجوز لك انك تقول لي انما عنيت كتاب كذا خلاص، قلت لي اعطيني كتابا رحت جايب لك اي كتاب، قلت لا انا قصدي كتاب كذا، كتاب مثلا معين خلاص، نيل الاوتار مثلا، فاقبل منك هذا، اقول لك حاضر. لكن لو جئت لي وقلت اعطيني كتابا ما، فلا يجوز لك. لو رحت اديتك كتاب في اصول الفقه قلت لا ده انا كان قصدي نيل الاوتار، اقول لك لا ما كانش قصدك كده، انت كذاب، لان كلمه ما عنيت انك تريد اي كتاب، وصلت؟ عنيت انك تريد ايه؟ اي كتاب، اي كتاب. فلا يجوز لك ان تقول ها قصدت كتاب ايه، يبقى ده كذب خلاص. يبقى ما هنا بتعني ايه؟ اي. فلما قال الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يبقى مثلا ما يعني إيه؟ أي مثل، أي مثل يستحي إيه؟ ما هو الحياء في هذا؟ يبقى ده وضع للكلمة في غير إيه؟ في غير موضعها، لأن البيان لا حياء فيه، مش كده اللي إيه؟ إذا نبين ونوضح. وكما قال عجبتني كلمة قالها الربيع بن ألس، يقول إن الله خلق البعوضة وما استنكف أن يخلقها، واستحى أن يخلقها. تيجي تقول في اللي خلقها ربنا دي هو استحى أن يخلقها، وما استنكف أن يخلقها فهو لا يستنكف أن يضرب بها المثل، لما استنكفش أن يخلقها يبقى هو لا يستنكف أن يضرب بها المثل، بل ان البعوضة اللي يقول لك ايه المثل بالبعوضة وايه المثل مش عارف ايه، ده يا ابني ترى فيها الاعجاز كله، والله ترى فيها الاعجاز كله. وهقول لك البعوضة كانت مثل على ايه، لان انت تقول مثلا ما بعوضة هو مثل بالبعوضة، والله مثل بالبعوضة، وامثلة كثيرة في السنة وهكلمك عنها. البعوضة في حقيقة الأمر أكثر أعضاء من الفيل، شفت الفيل؟ في حقيقة أكثر أعضاء منه. الفيل له جسد وخرطوم وأربع أرجل، البعوضة لها جسد وخرطوم وستة أرجل وأربعة أجنحة، تزيد عن الفيل بقد إيه؟ برجلين واربع اجنحه، خرطوم هنا خرطوم هنا، جسم هنا جسم هنا، ها الفيل اربع رجل بس يا سته، ملوش اجنحه لها اربع اجنحه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، خرطوم البعوضه اقوى من خرطوم الفيل، خرطوم الفيل غير نافذ، طب خلي الفيل يجي على جسمك كده وقعد ساعة يزق يخش؟ والله ابدا. البعوضة تحط خرطومها طخ تضربه دخله جوه جسمك ابرة، فخرطومها نافذ. والشيء الغريب العجيب انه ينفذ حتى في جلد الفيل نفسه. والله لو وقفت على فيل خرطومها هتضربه يخش جوه جلده. عشان ما هي اللي بيتكلموا دول ها، ان قلت بهايم يبقى بظلم البهايم. والله ظل من بهايم ضربونا خلاق، ودام خلاقها يبقى لا يستنكف ولا يستحي ان يضرب ايه المثل بها، المثل بها البعوضة. ولذلك سبحان الله يقول لك سميت بعوضة من البعض، والبعض الجزء القليل فهي من القلة بحجمها، ومع هذا لها مخ وعظام ونحر وتركيبة ما فيهاش حاجة ناقصة عن أي خلق الله، عن أي خلق الله. ولذلك الرجل العربي لما أراد أن يتوب إلى الله وأن يقبل الله توبته جلس يخاطب ربنا يقول له ايه، يقول له يا من يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها عني ما كان مني في الزمان الاول. شوف قاعد بناشر ربنا بشيء من خلقه ويثني عليه من اجل ايه؟ البعوضه، البعوضه سبحان الله. البعوضه خلق من خلق الله، بل هي جند من جنود الله، جند من جنود الله. ولذلك لما اراد الله ان يهلك النمرود ان القرآن سجل مصيبته وظلفه وتطاوله على الله لما قال انا احيي واميت، اخذ من هذا القول. عارف يعني ايه اخذ من هذا القول؟ هقول لك يعني ايه اخذ من هذا القول. يقوم يدخل الى حجرته ويستلقي على قفاه ويضع القدم على الاخرى، نوم اهل الكبر كده يعني بيفكر، تقوم تأتي البعوضة دي وتدخل في انفه ولا يمكن دخل في مناخيره وتطلع له في نفوخه بقى وشغالة بقى. خد بالك الخرطوم ده عمال يلقرص جوه، شنيور شغالة وزن شغالة، تجيله حالة صرع. فكان عنده والعظماء انتوا عارفين المتكبرين كده اللي يشيل له الحذاء واللي يفتح له الباب واللي مش كده واللي يمسك له القلم واللي ياكله واللي يقعده واللي كده، وكل شيء على واحد ده يجيب له النعل وده يعمل له مش عارف كده. فجأة لقاهم لقوه بيند عليهم كلهم، ايه المطلوب؟ قال يخلع كل منكم نعله يضربني على رأسي عسى ان تموت. كل واحد يقلع البلغة اللي في رجله ويديني، هو اللي بيقول يمكن تموت. انا قلت واخذ مما قال، هو قال انا احي واميت. يوم ربنا لما يرسل البعوضة دي مش انت بتشهي وتميت بقى؟ موتها البعوضة دي، موتها ولا هموت. قدر شوف ربنا اخذه مما ايه وجاب له اضعف خلقه البعوضة، قل لها موتي بقى، مش قلت احيا وموت، قل لها موتي حتى يثبت للناس جميعا انه اكذب خلق الله لما قال انا احيي واميتها. موتها بقى، موتها، لان روحها لا تقبض الا بامر من الله. ولذلك في حديث ان ملك الموت يقول حتى البعوضة لا اقبض روحها الا بامر من الله. لازم اي شيء هيموت ده بارادة الله بارادة الله، فهي جند من جنود الله. ولذلك ظل به الحال هكذا حتى مات، حتى مات. اللي شوف اللي يقول انا وحي يعجيه كيف مات، اماتته وما قدرش هو يموت، ما قدرش يقول لها موت، ما قدرش ما قدرش. فهي جند من جنود الله، الله جند من جنود الله سبحانه وتعالى. والإسلام بقى يضرب بيها مش بس مثل واثنين، يقول لك بقى المثل اللي علاه الله، اللي علاه الله، واخد بالك؟ كما يقول الربيع ابن ألس، يقول وما عني بأن البعوضة مثل، أن البعوضة كالإنسان في إيه؟ في إيه؟ أنها حياتها في خلو جوفها، طول ما بطنها فاضية هي عايشة، هي عايشة. فإذا ما ملأت بطنها تقعد بقى تضرب خرطومها وتمص وتمص وتمص وتمص، إما أن تثقل فلا تستطيع أن تطير وقتها، واحد زيك زي ماشي يروح برسة، وإما أن تنفجر بطنها تنفجر. يقول ربيع وهكذا الإنسان، هلكته في أن يفتح الله عليه. ثم تلا قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وديبنوا فرح كيوياكوا إلى أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ينسى ينسى الله، ينسى الله. هذه مثالها. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها كثير من الأمثلة، كثير من الأمثلة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي في سننه، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولذلك لهوان الدنيا على الله بيرزق منها العاصي والكافر والمسلم، مش كده؟ الكل بياكل ويشرب ولا لا؟ بيسب دين الله ويلاقي الماء بيشرب، بيمسك لله الند والشريك وبيلاقي اللقمه ياكل. والله لو الدنيا ليها قدر عند الله والله ما يحصل منها الكافر على شربة ماء، شربة ماء. ولذلك لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة. يجي النبي يمثل بيها مثال ثاني عشان تعرف البعوضة اللي مستطرين، نشوف النبي يتكلم عنها والله يتكلم عنها ازاي. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يجعل للكافر وزنا يوم القيامة، ده حديث البخاري، فإذا وزن لا يعدل جناح بعوضة. تحط في الميزان وتحط جناح بعوضة، جناح البعوضة يطب. ثم تلا قول الله تعالى لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وانتبهنا قلتها واحنا بنتكلم في بعض المحاضرات في العقائد والتوحيد، ان ما هو الذي يوزن يوم القيامة؟ ربنا قال ونضع الموازين القسط كده يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ايه اللي بيتوزن؟ أم أهل العلم قالوا الأعمال. طب الأعمال دي أشياء معنوية، قالوا لا دي بقى ربنا بقدرته يزلها، خلاص يزلها. البعض الآخر قال لا، اللي هيتوزن الصحائف، حط الكتاب الحسنات وكتاب السيئات، كل ده هيحصل الاعمال والكتب، لان كل دوائر الدين نصوص زي ما قلت لاخوانكم. البعض الاخر قال لي هتوزن نفس البني ادم، وده برضه حق، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يوم يجي النبي يفسر الايه دي حديث في البخاري بقى، انه لا يؤتى بالحبر السمين زي البغل كده، واخد بالك انت، بالحبر السمين، فيوضع في الميزان. ايه اللي يوضع؟ البغل ده، واخد بالك انت، مع احترامنا للبغل واعتذارنا له، صحيح البغل ما رضاش يكون كافر ابدا، خلاص احنا بنقول زيه اهو، ده مثل البغل حجما وايه وجسما، حجما وايه وجسما كده، حبر السمين يوضع فين؟ في الميزان. يعني مثلا الكلب بتاع اليهود شارون ده، شوف عامل زي البغل، شوفوا خرطيط ماشي كده، فده يتحط في الميزان، يتحط في الميزان يوم القيامة، والله والله لا يزن، وبعلب بالله هو. والنبي قال الكلام ده، لا يزن جناح ايه؟ جناح بعوض. فالحديث ده حديث واضح في البخاري، يؤكد كما قال العلماء منهم ابن حجر وشواح الحديث، ان البني ادم نفسه ايضا هيتوزن، هيتوزن. بينضم الى هذا بقى وقعه ابن مسعود تؤكد لك ان البني ادم هيتوزن. النبي يسير مع بعض الصحابه فيمر ببستان رجل من الانصار كان معه، ففي طمر، فدعاه الرجل الى التمر، طيب من يصعد يجمع لنا تمرات؟ ابن مسعود. وابن مسعود يطلع ويرتفع، يطلع ويرتفع، يطلع ويرتفع، كل ما يعلو الصحابه يضحكوا. فالنبي يسال عالم تضحكون؟ ضحكوا عليه. قالوا من نحافه ساقي ابن مسعود. ها نحيفه قوي، نحيفه قوي، واخد بالك، من نحافه ساقي ابن مسعود. فقال والذي بعثني بالحق لساقي ابن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد. تحطهم هيبقوا أثقل من إيه؟ يبقى هيتوزن ولا مش هيتوزن؟ هيتوزن، هيتوزن. فالنبي علشان يضرب مثل بقى ويقول لك إيه؟ مش هيطلع الوزن. عايز تعرف مش هيطلع الوزن ازاي؟ يعني انه لا يزن جناح ايه؟ يعني ما يكافئش في الميزان جناح بعوضه. يبقى هو ايه؟ ها؟ يا راجل ده الهوى يعني، ها ده ليه حيز كده وحاجه، ولا حصل هوا خالص. ملوش لازمه. نكره. نكره. فاهم؟ النبي يضرب الامثال وامثال طيبه تصل الى العقول والقلوب ونفهم، ونفهم. والعرب كانوا يضربوا المثل بالبوظ، العرب نفسهم اللي هم عابوا ومش عارف ايه، كان يجي الراجل العربي يقول فلان كلفني مخ بعوضه. ايه المخ بعوضه؟ لما يجي الواحد تقول له انا عايزك تمسك البعوضه دي وتطلع لي مخها، في رأيك؟ يبقى هذا يعني أنك كلفته ما لا يطيق، أليس كذلك؟ ما لا يطيق. فلما كان يأتي فيقول كلفني مخ بعوضة، هو مثلا نذير أمر، كأنه يريد أن يقول كلفني أمرا يشق علي بل يستحيل علي، زي ما كانوا في الجيش، ايوه الجماعه الشوشيه والصلاط، وبينقوا عالم عشان يحطوهم في الاماكن دي، اللي هو الشوشيه والصلاط دول المطوعين دول. والواحد شاف منهم بلى، يقوم يجي يعني يمسك بقى العسكري، فيقول له شوف لازم تخش السجن، يقول له طب اسمع انا هجنبك بحاجه، لو عملتها مش هدخلك السجن. ايه؟ يقول روح جيب لي نمله ذكر ونمله انتهى. وما شو احنا في الله، روح جيب له بقى. ف فخلاص هتخش السجن هتخش السجن. وايه كلفك ايه؟ وبالترياق كده وبالترياق هو فاكر نفسه بيمسك منصب ولا حاجة. ولما بيعمل كده المذاكر يعني راجل روح البيت بقى احكي له وانا عملت سويت راجل يا هلا. ما عرفش انه انت الخلق الله وايه اللي يحصل له عند الله ما عرفش. لو في باله الاسلام عمره ما هيعامل الناس كده. يبقى عاملهم بما يرضي الله بما يرضي الله. فكان يجي العرب نفسهم والله يتكلموا بالبعوضة فكان يقول كلفني ايه مخ بعوضة مخ بعوضة كانوا ممكن. يبقى ده على الامر ايه على الامر صعب صعب زي ما القرآن قال ويتحدث عن الكافرين لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وربنا لو عديت جمل من فتحة إبرة هتخش الجنة. ايه رأيك يعديه جمل عديه من فتحة إبرة. يبقى هو تعليق الأمر على أمر إيه مستحيل. فكان يقولون كلفني مخ بعوضة. يعني ده ضرب الأمثال ده شيء موجود هو مش شيء مستحدث في الإسلام. والكلام عن البعوضة برضو كان بيستخدمه العرب ولكن كما قلت هي الأقوال الساقطة التي أرادوا من خلالها أن يشوهوا الإسلام فقط لا غير لا أكثر ولا أقل. يوم يجي ربنا يبين بقى أنه حينما يضرب المثل في القرآن الناس بين اثنتين المستقبل بقى اللي هيسمع بقى إما مؤمن وإما كافر. كيف يستقبل المؤمن المثل وكيف يستقبل الكافر المثل؟ ده لو أنت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.